لذكر الله عز وجل ويستأنف العمل. هذه الصحابة. فأنا لما أقول لك اسمع القرآن زي الصحابة ما كانوا يسمعوا، ولا تسمعه كما كان يسمعه أهل البصرة يسمع القرآن يغمى عليه، لا اسمعه زي ما كان الصحابة يسمعوا، هتلاقي الدنيا أسهل عليك. فكلما علوت كلما سعدت ورأيت الدين سهلا جدا ليس فيه أي مشكلة، لكن لعقد الدنيا في مسألة السلوك الشغل بقى التصوف بقى والكلام ده، ودخلوا في رياضات التجويع والمش عارف ايه والكلام ده. وانا برضو في صلة ابن أشم ابو الصهباء اللي هو ذكر به المثل، بقول لك اللهم انجيني من النار او مثلي يسألك الجنة. أنا طبعا الرسول كان يسأل الله الجنة وصحابه كان يسأل الله الجنة، انت بتسألك الجنة ليه؟ يقول لك الا اثق بعملي، فبيدخل له الورع. ممكن يعني اذا اشتد ممكن يدخل على البني ادم شيء من الوسواس، يبقى يمو عنده وسواس في الورع، انا عامل يقبل؟ لا مش هيقبل. زي ما انا شرحت قبل كده في مدرسه الحياه، احد علماء الكبار من علماء المعامله اللي بيسموه بالجزء علماء المعامله، لما ارباب الايه ارباب يعني الزهد والورع والكلام، كان له حانوت في السوق، حانوت دكان، جت حريقه كانت الايه السوق كله الا الدكان بتاعه، فجاء واحد قال له شوف السوق اتحرق كله ما عدا الدكان بتاعه، قال الحمد لله، ثم جعل يستغفر الله من هذا الحمد 40 سنة، استغفر الله انني حمدت الله، استغفر الله انني حمدت الله، استغفر الله انني حمدت الله، وشغال كده 40 سنة. قال ليه؟ هو الحمد لله ذنب يوجب الاستغفار؟ لا، ألقي في روعه إن الحمد لله إن أنا نجوت، يعني كأنك مش زعلان على اللي اتحرق، كأن اللي اتحرقوا دول ولا أنت زعلان عليهم ولا إلى آخره الكلام ده، فعم دخله الفكر ده، فجعل استغفر الله من هذا الحمد 40 سنة. في ممكن حد من الصحابة يعمل الكلام ده؟ عشان كده بقول لكم أنت عايز تسعد بالإسلام وتستمتع به عليك بجيل الصحابة. أنا مش عايزك تنزل للتابعين، لأن احنا عندنا ليه؟ عندنا اللي فوق قوي، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام والجيل الذي رآه وطبق في حياته عليه الصلاة والسلام كمان، وليس من رأى كمن سمع. وده مش قدح لا في التابعين ولا في تابعيهم ولا إلى آخره، لكن كل واحد يريد أسوة. أقول كما قال المتنبي، ومن أراد البحر استقل السواقية، اللي عايز يشرب مية صافية يذهب إلى لجة البحر من الداخل، ما يروحش علي أنايا جاية من البحر ويشرب، لأن من السهل جدا أن ممكن تتعكر هذه القناة. ولنا إن شاء الله في هذه الليلة نماذج كثيرة سنذكرها من أخلاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.